لا ترفع عليها من كاس ولا الحرب. أنا خرجت ثم بعد قليل عادت فجعل ينصعش فانتكى فقال لها أبتي؟ قالت نعم. قال أنت الآن تريد القتل، تريد يقتلك. فرفع عليها مسحاته وتهور معه وتوعدها وشدها بشدة، لأنه مثل بعضهم يخافون ولا فيهم النساء منهم. فلما حددها على أن يقتلها هو مضادة بساس، لكن حددها بذلك قد أخذ وعاهد في العاو وخرج عاهدت وخرج فلم تعود عليه. وسلم الرجل لكن له يقول تغير شعره أبيض كله من كلاب هذه المصيبة. فالمقصود يقع لهم في هذه الحوادث التي تقع للناس. نعم سابق مبلغ النفس الصغير كثيرا من الاخوه ذكروا بالاسئله لانهم قد احبوكم في الله. احبه الله اللي يحبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وليت محبتي للاصحاب نفيا والمتبادلون فيا والمتجالسون فيا والمسلمون فيا. خرجه الامام مالك رحمه الله بسان جيد. ويقول عليه الصلاه والسلام، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أي المتحابون بجلال الله، أي المتحابون بجلالي أدم وظله في ظله وما لا ظل إلا ظله. خرجه مسلم في الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. نكر منهم اثنين يتحابا في الله، سمع عليه وتفرق عليه. نسأل الله أن وإياكم يتحابوا في جلاله. نعم شكر الله لكم. كل أحد الشيخ يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وفيه أصحاب من الأشخاص الذين يستخدمون أموالا ويأخذون عليهم نسبة من أجورهم، قال: هذا المال الذي يأخذونه سحقا ينطبق عليه من الوعيد ما ينطبق على غيره من الربا وغيره، أكثرنا مأمورين. هذا موضوع درس في مجلس حياة العلماء، وقرر مجلس أنه لا يجوز استخدام هؤلاء العمال إلا على الطريقة التي وافق هذا الأمر، حتى لا يكونوا شيئا من فساد الارض. ولا بد من اراد ان يستقبل على الطريقه التي رسلت له من قبل ولي الامر، ونسله ان يستقبل على الطريق على قضاء الله الاخرى من طريق الرشد وقيامه، وليستقبل على الطريقه التي اسلمها ولي الامر، ونسله ان يستقبل كفره لا من الرجال ولا من الرسل. لا يستقبل الا مسلما ومسلمه لهذه البلاد، فان الجزيره العربيه الرسول صلى الله عليه وسلم لها ان يكون فيها دماء، واوقع عند موته لا يخرج منها المسلمون جميعا لليهود والنصارى وغيرهم. فليس بحد يستخدم لها كافرا ولا كافرات، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من الوثنيين. قال المؤمن يظهر ان يحذر ذلك والا يقع فيما حرم الله جل وعلا. نعم بارك الله فيكم. سائل يسال ويقول: هل على ذهب المراه الزكاه التي تستعملك اذا كانت من زكاه فتنصاب الذهب؟ الحلم فيها خلاف العلماء، منهم من قال فيها الزكاة ومنهم من قال ليس فيها الزكاة لأنها تستعمل وتمتحن، فيرى البنت الإبل العاملة والبقر العوالم التي لا ترعى. والصواب أن فيها الزكاة، والراجع من أقوال العلم أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومثقاله 92 غراما، 92 غراما. وبالجنيه السعودي 11 جنيه سعودي 3 اصبع، 11 جنيه سعودي 3 نصف، بالنسبه ل 11 جنيه ونصف، لان كسر بين النصف و 3 يصيب 11 جنيه ونصف، هذا يصابه من طريق الجنيه. ومن تدران 2.5 غرانا، ومن طريق المثاقيل 20 مثقالا، والواجب في ربع نصف، الواجب ربع نصف، وهو سهم من 40، والمعفر سهم من 40. إذا كانت الحلي تبلغ قيمتها 40,000 وجد فيها 1000، وإذا كانت الحلي تبلغ 20,000 وجد فيها 500، وهكذا. ومع العشر في 1025 وفي 100 في 1.5. ومما ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح للنار. صبحت له يعني القطع التي عنده من الذهب والفضه، ويحتمل

إذا كان أيه لون فلاته طهارة، لأن الماء إذا ظهرت الطريق غفلة فيه وعاد إلى حاله الأولى فهو. أما إذا بقيت فيه رائحة أو تغير في الطعام أو في اللون فيرد في بلاده فلا يزال ذلك. ولعل المسؤولين لعلهم يعتنون بهذا وهذا العناية حتى يكون إن شاء الله نافعا للناس وسليما. لا يصلى فيها بالسقف، يصلى فيها وهي فيها الرائحة ما صلى. إلا أن يجعلها بساط وكفاف على بساط وهي شيء خفيف صلى عليها. لا كان رائحة لا يصلى على الشيء. يقول على الشيء هو عنده البساط أو يرية أو وصلياته خفيفة صلى عليها. سماحة الشيخ سائل مثل يقول ما هي نصيحتكم لرجال قد تقاطعوا في أصحابهم من أجل الدنيا نبي منكم تقولوا فيها هم لعل الله سبحانه وتعالى أن يزهد ما بينهم من حقد وقطيعة رحم؟ الواجب على المؤمنين مراقبة الله وتنفيذ أوامر الفساد الرحيم. يقول الله عز وجل هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم معنى أبصارهم. ويقول جل وعلا والذين يقولون عفى الله من ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسجد في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع واحد. فالواجب على الأقارب تصافي وتوبة من القطيعة والبادي أفضل، البادي بخير أفضل حتى تزول قطيعة. فإن كانت بعضهم تفضحون ومظلوم وزارون طلبوا العفو، فإن كانت المعاملات الباخرونهم تذهب عليه أمورها تجمعوا مقتانحا فما عند الله خير وأبقى. فإن كانت عن كلمة قدرت طلبوا من تعد عليه فيها سماحه الاجر حتى تعود قلوب الى حالها الاولى المحبه والمحبه. اما ان كانت التقاطع والتهاجر الا من اجل ان المقطوع والمهجور قد تظاهر بالمعاصي او بالبدع ولم يرفع به النص ولم يتب فهذا لا حرج في قطيعته لا حرج في هجره لا حرج في ان يهجر ولا يسلم ولا يدعى في غنيمه ولا تجد دعوته حتى يتوب. فلو يصبح الطلاق هذا جميلة عظيمة وصفر نعوذ بالله. فضيقة الصلاة لا يسلم عليه بل يهجر ولا تجار دعوته فلو دعا إلى يمينه فالإبن يفعله إذا لم يؤمر يكتفى فإن قال ولا قتل. فإن قطعها جميلة عظيمة وصفر أكبر ترى بعد المتكلم العهد بين وبينه الصلاة فمن ترك هذا أكبر. قال عليه الصلاة والسلام من الرجل لو يصلي سنة الصلاة فهذا من أعلم ومن فراس وأبي دار كالمحرم بكل خمر المزنى أو أخذ الربا يدعو بهذا الأمر. الخطا من تسلى ثلاثة من الصحابة خلفوا عن هذا العذر هذا لهم خمسين ليلة حتى تاب الله عليه. والحج من باب التعزيز من باب الدواء من باب العلاج من الأمر والمعاصي. وإذا كان حجره لا يدعو الفعل بل يزيد الشر شرا حج بعض الرؤساء والمسؤولين فلا يحجر بل ينصح حتى لا يزيد التهمه بالله حتى لا يزاد الشر. وينصح ان يستمر في دعوته الى الخير حتى يزول المحجور. فاختلف من حسن بن ابي سلول عبد الله بن ابي سلول لما خاف من وقع شر مثال ذلك ودار فره وفضل عليه حتى أثناد على مفارقة الله. الناحة الشيخ يقول السائل: نعلم أن فائدة البنود المحددة والتي ذكرت في البنود المعاصرة وعما تقل قرار، فما رأيك إن كان حضركم لو تصدقت بهذا اليد أو تركته على عمارة المسجد واتقته الله؟ ليس المؤمن ولا المؤمنة الاستثمار على الربا، لا مع بنك ولا مع ثاني ولا مع غيرهما، ولا قال انه يصدق بالرجال ليس له الا على الربا، وحرم الربا ولا على اهله، فليس له يصدق مع بنك ولا على ربا ويقول انه يصدق. لكن لو ان الانسان فعله واخذ الربا ثم هداه الله وتاب الله عليه لا يعيده اليه، يصدق به ولكن يهديه يخلص نفسه منه اقارب وقضى ومساكين او اصلاح دورات المياه او طلائف دون الدينين او مساعده من احتاج للزواج وافضل ذلك حتى يصير الفرق. وان يتعمد البيع والشراء معهم بالهدى فلا يجوز ولا يزعم انه لا يجوز. حفظكم الله. في اللحظه الشيخ: هل يجوز استعمال الادويه والاقاصير المستخرجه من الخنزير او من غيره من المحرمات الاخرى، فهل هي جالسه حال الضروره ام لا؟ وفقكم الله وسدد خطاكم. لا يجوز تعالى الحرام لا من الخنزير ولا من كاس ولا غير ذلك الا عند الضروره، كما قال الله جل وعلا: ومن كانت الميته والجمله والغزير وما اهل غير الله ومن خلقه والمغموده ومن فرده والنصيحه وما اكل السمع من لقيتم ومن يحالفه الى عقاب ومن اضطره نفقه فلا يوفينه منه فان الله غفور رحيم. فيضطر الى ميته ويخوفيه ما عنده شيء يخفى الموت وما عنده احد يقيه، يظل هو يخرج بقدر الحاجه حتى لا يموت ثم ينكر. ثم يقول ان غلط المفاتيح او غلط الاعمال يرى ان يحمل الربا او الغمار او تعاطى اشياء محرمه الاخرى من قله المال فلا يحمل الربا، انا مسلم فلا يحمل. حصل في العزم لا يجوز ولا اخذ عوض عنه، لكن ليس من الضروره، انما الضروره الشيء الذي تبدا به الموت والخطا من ليله او غيرها حتى تجد ما يمكنه من الحلال. سماحه الشيخ يقول السائل: اود سؤالا عن النسك، فهل يجوز لي ان اصلي بعد اذان الفجر وقبل الاقامه ان كنت نويت اخيرا وجدني الموت؟ نعم، اذا طلع الفجر فلا يقرا فإن المتكلم أيسر قبل أن تصبحوا، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا فتح الوصول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لكن يقضيه الظهر قبل أن تصبحوا، يقول من يصبح من النهار بدلا من فاته من الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وده من الليل بمرض أو نوم صلى هو النهار، صلى من النهار يا فرق. وكان الله عليه الصلاه والسلام انه يصلي 11 فاذا نام عن ذلك او جبره وجع صلى من النهار كنت يا فرق، من جبره راحه لان النهار مثل حل الوسط وانه محل الفتح، فياتي بعاده الليل ويجب شكرا الله لكم. سمحت الشيخ: إذا أفطر المسلم في رمضان العام الماضي وأدركه شهر شعبان العام الحالي وقضى صيامه في هذا الشهر، فهل عليه كفارة الولاية وخطأته الله؟ لا. إذا أفطر المسلم في رمضان العام الماضي وأدركه شهر شعبان العام الحالي وقضى صيامه في هذا الشهر، فهل عليه كفارة الولاية؟ ليس عليه كفارة إذا قضى شهر في بقية الشهر أو في السابق

الذي يطالب بها حريره يعني يستبدل ذلك يطلب الحريره فلا مانع ان يعطي حريره لحريره او في الحين تحتاج الى ذلك كما يقع كان عينيه ان في ذلك او في السياره ان في ذلك يعني ضرورات لا حيله كريمه. نعم شكرا الله لكم. سماحة الشيخ لي سؤال أعاتب به الإخوة أهالي هذه البلدة وهو أننا نظمنا محاضرات تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات بحوث العلم والإفتاء والدعوة والإرشاد لكن لكن أسمح الشيخ ما تواجه إقبال وأرى المسجد قد امتلأ بقد امتلأ حديثكم فأرجو توجيه نصيحة للإخوة. نعم نعم ينبغي لكل مؤمن أن ينافس في ثناء حلقات العلم وندوات العلم لعن الله أن يفيدها قلبه ويفهم بها قوله وعمله ما عمله من أجل العظيم ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم إلى أذن فارفعوا زيارة ما لي أو الجنة قال حين قد ذكر زيارة لي أو الجنة تسع فيها قال الله وعلى رسوله. وفي الحديث الصحيح أن لله ملائكة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا حلقة ذكر تنادوا فنبوا إلى حاجتكم حفوه إلى عنان السماء يسترعوه فإذا عبدوا إلى الله سأله وهو أعلم من أين جئتم فيقول من عبادي يخبرون أنهم يسبحونه ويحمدونه ويدخلون إلى آخره فقال ماذا فقال رأوني قال لا يرى منع ولو رأيت لكانوا كأشد اجتهالا وأشد عبادة قال ماذا يسجدون ويطلبون الجنة قال هل رأوها قال لا ولو رأوها لكان أشد لها طلبا قال هم يستعيذون قال من النار قال هل رأوها قال لا ولو رأوها لكان أشد لها حذرا ويعلم ما أسأله لكن يظهر هذا الأمر ويعلم الله سبحانه وتعالى حاجاتهم وتأثرانهم لكن قال هذا سبحانه ليجرى هذا الأمر العظيم بين الملائكة فقال أشهدكم أني قد أعطيتهم ما طلبوا وآمنتهم مما حذروا هذا من فضل الله جل وعلا أن حلقات العلم حلقات الذكر من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار ينبغي المنافسة فيها والمسارعة إليها والحرص عليها. وفي الصحيحين عن الواقد الليث رضي الله عنه قال دخل ثلاثة أنا الذي سبق في مكة النبي وبين أصحابه يذكروه عليه الصلاة والسلام فجاء أحد الثلاثة ووجد حلقة في فرقة في حلقة ودخل عليه ثم جاء الثاني فجأت هذا الحلقة وانصرف الثاني خرج فلما فرغ الذي حصل من كلامه قال ألا أمدوك مكان الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال أما الأول فآوى فآواه الله ودخل الحق وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فاستغفر فأرهان استغفار فأرهان الله عنه فجاء بحديث آخر صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه يتذاكرون العلم ومن الله عليهم بالهدى سألهم ما أجل هؤلاء قال جاء اسمه اسم الله وأنا نحمد الله على ما هدانا من الإسلام فما كنا عليه في الجاهلية قال الله ما أجلك ما أجلك من ذلك قالوا الله ما أجلكنا إلا حالك قال إني لم أستحدثكم ثم كلفكم ولكن الله جل وعلا يضحككم عليه هذا دل على أيضا شأن حلقات العلم ومناظرات العلم وكما قال الله قال رسوله اذكروا الله قال على النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله للجميع التوفيق والهداية وجزا الله الإخوان عن ندواتهم وعن نشاطهم خيرا فإن هذا يبث بخير الندوات والمساجد والمحاضرات تبث بخير وهي من طرق الجنة من طرق السعادة من أسباب النجاة